الثالثة من الوتر، في الثالثة من الوتر. المشاهد تشهد الوسط كما هو السنة. فلا يوجد تورك، لا يوجد تورك. تورك يكون مثل صلاة المغرب أو الرباعية. تفضلوا تقدموا معنا. بارك الله فيك. كان في رأيتك أيضا العقبين، نعم، هاي الأصابع الرجلين، نعم، تفعل هكذا، نعم نعم، وينبغي أن تلصق، نعم، واضح؟ واضح شيخ. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير يا شيخ. ولا سؤال إن شاء الله شيخنا. نعم. في مقاول نباني، رجل شيخنا واخد استاد رياضي بيبنيه،